أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: نسمع من بعض الناس أنهم يقولون إذا طلع نهجم سهيل فاحذر السيول، فهل هذا من الاستسقاء بالنجوم؟ لا، هذا لأن الناس تعودوا وعرفوا أن هذا موسم بإذن الله، إذا جاء هذا وقت مثل ما يقولون تصلح فيه الزراعة الفلانية، يزرع فيه كذا وكذا، يغرس فيها الشجر الفلاني، وبمشيئة الله كثيرا ما تنزل فيها الأمطار. هذا السائل المعروف بيننا، وليس معنى ذلك أننا نعتقد أن سهيل دليل على نزول المطر وأنه هو الذي ينزل المطر. لا، هذا مثل ما مثلت لكم حينما تقول لإنسان كلمته بالهاتف قلت نحن البارحة نزل علينا المطر، مطرنا البارحة من العشاء إلى الفجر، قال هو نحن ما مطرنا إلا في اليوم في النهار، يعني أن وقت نزول المطر صار كذا وكذا. ليس معنى هذا أنه أن الليل جاء بالمطر وأن النهار جاء بالمطر، لا. كذلك يقول مثلا أن سهيل نجم سهيل إذا طلع بإذن الله يحصل فيه زراعة كذا وكذا، وقد تحصل فيها أمطار وسيول حسب ما تعود الناس، قد يأتي وقد لا يأتي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، ونهيه صلى الله عليه وسلم بالفخر بالأحساب، فهل هذا يدخل في الفخر بالأحساب؟ قوله أنا النبي لا كذب. نعم شيخ. لا، هذا حكاية للواقع، ما هو من باب الفخر بالأحساب، هو ما هو يفتخر عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر نسبه، يقول أنا النبي لا كذب، يعني أنا النبي صدقا جئت من عند الله من دون كذب، ما افتريت ولا كذبت على الله، أنا ابن عبد المطلب نسبي جده عبد المطلب واسمه شيبة، وإنما عبد المطلب هذا لقب، هذا ليس من باب الافتخار. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هنالك من يعلم برؤية النجوم يوم غد، هل هو حار أم يعلم الطقس بالنجوم، فهل هذا جائز؟ إيش هذا؟ يقول: هنالك من يعلم برؤية النجوم حال الطقس بالغد، فهل هذا جائز؟ هذا قلنا أنك إذا كان يعني ينظر بالأجهزة التي أعطاهم الله وعلمهم إياها وتعلموا وعرفوا أنهم قد يظهر لهم علامات في الجو تدل باتجاهها بإذن الله على أنه قد ينزل مطر، قد تهب ريح، ثم قد يكون وقد لا يكون، فإن الله قادر يصرفها بعد ما رأوا اتجاهها نحو البلد الفلاني، الله عز وجل قادر أنه يصرفها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يقول: يوجد في بلادنا شيء يسمى بيد فاطمة أو خمسة وخميسة، يجعلونها في ملابس ويعلقونها في السيارات ويعلقونها في العنق وغير ذلك، ما هي النصيحة له؟ يقول: يوجد في بلادنا شيء يسمى بيد فاطمة أو فاطمة، نعم ما شاء الله، نعم، أو خمسة وخميسة، إيش؟ أو خمسة كذا كاتب أو خميسة بارك. يجعلونها في ملابس ويعلقونها في السيارات وفي العنق، ما هي نصيحتكم؟ هذه من الخرافات ومن بقايا الجاهلية التي يتوارثونها في تعليق التمائم والاعتقاد بها، وأنها قد يكون فيها حماية أو حفظا لهذا الشيء. هذا كله باطل وكذب، والحفظ من عند الله، احفظ الله يحفظك. والسبب الأوراد المسائية والصباحية التي أمرنا بها هي التي بإذن الله تحفظ بسببها. أما هذه الخرافات فإن علينا أن نتجنبها وأن نلقيها بعيدة عنا ولا نعتقد شيئا منها. نعم. يقول السائل، يقول إذا نصحناهم يقولون نحن لا نعتقد أنها تضر ولا تنفع. لا، على كل حال هذه لا تخلو من الاعتقادات ولا تخلو من الخرافات التي يخشى أن يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير حتى يعتقدونها ويعتقدون تأثيرها. يجب نبذها والبعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم شراء السيارات بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك من شركات السيارات؟ أما مسألة المنتهي بالتمليك، هذا عقد جديد أحدثوه لنا في هذه الأزمنة، وفيها شبهة، لأن له أجار ينتهي بالأجرة وانتهينا، ولا هو بيع، فالواجب تركه والبراءة منه. إما أن تؤجر أجارا ينتهي بالأجرة، تعطيها السيارة يستعملها يوم يومين شهر شهرين حسب الاتفاق بأجرة معينة، وإما أن تبيعها عليه بثمن معين. وأما الخرافات هذه أجرة تنتهي بالبيع فهذا غير صحيح، ولا ينبغي الإنسان أن يتعامل به، فأقل ما يكون فيه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعروه. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم الصوت في البكاء على الميت غير مرتفع ولكنه مسموع دون ذكر وصف محاسن الميت؟ على كل حال، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين وحزن القلب، فالعين تدمع والقلب يحزن. يقول عليه الصلاة والسلام، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكونه دمعت عينه وحزن قلبه وتأثر، هذا شيء طبيعي ولا بد منه، لأنه يدل على الرحمة في قلب المؤمن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على ابن بنته وقال أحد الصحابة، حتى أنت يا رسول الله؟ قال، هذه رحمة يرحم الله يجعلها الله في قلب من شاء. فالواجب أن الإنسان يتعلم من دين الله ما يتقي به الله، فإن البكاء عند المصيبة حزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ الله عليه، وإنما يؤاخذ بعبث اليد وبكلمات الإنسان الجارحة التي ليست من السنة، بل هي من أفعال الجاهلية، كأن يصيح ويقول واسنداه وحاملاه إلى آخره. فإذا لم يحفظك الله ف فلن يحفظك لا فلان ولا فلانة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعداد مساوي القبيلة يعد من الطعن في الأنساب؟ قد يؤدي إلى الطعن في الأنساب أو ضد الفخر بالأحساب، إذا قال أنتم تعملون كذا وأنتم تعملون كذا من الخصال التي ليست بطيبة، ربما تثور ثائرته ويقول: أنت تطعن بشرفنا، أنت تشك في حسبنا، أنت كذا وكذا، ثم يبدأ الخلاف وينشأ، ثم يحصل الأمر الذي لا نريده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول عندنا في القرية قبور مبنية عليها أضرحة، ويقول أن الناس الذين يسكنون هنالك إذا كانت هنالك مناسبات يجتمعون بعضهم مع بعض في البيت ويذكرون الله جماعة ويقرؤون القرآن جماعة، يقول: ما حكم هذا وما هي النصيحة لهم وكيف النصيحة لهم؟ على كل حال، إن الاجتماع بصوت واحد أو الاعتقاد بأن قراءة القرآن عند الميت أو عندما يموت الميت وجعل الأطعمة والاجتماعات، هذه ليست من السنة بل هي مخالفة، والواجب أننا نلتزم السنة. إذا مات الميت يجهز ويقدم، ثم إذا عزاك أحد، إذا وجدت أحدا من أهل الميت تعزيه بالكلم الطيب، ولا ينبغي لأهل الميت أن يتخذوا مكانا ويعدونه للعزاء، فإن هذا أمر ليس من السنة والواجب تجنبه. يقول: الاجتماع في ذكر الله، اجتماع ذكر الله في غير العزاء، يجتمعون لذكر الله في غير العزاء. يعني يجتمعون في البيت من دون عزاء؟ نعم، يجتمعون ويذكرون الله جماعة. شلون يجتمعون؟ يقرؤون القرآن؟ ايه، يذكرون الله ويجمعون. طيب، قراءة القرآن وش يعتقدون فيه؟ ما بيقول على روح الميت؟ هذا اللي حنا نسمع، أنهم يقرؤون، يوزعون المصحف 33 جزء، كل رجل يعطونه جزء ويقول: هيا يقرأوه، حتى يختمون القرآن في آن واحد في نصف ساعة متى، ثم يقول هذا على روح الميت. هذه بدعة ما زال الله فيها من سلطان. ذكر جماعي، يعني يذكرون كلهم ذكرا جماعيا. الذكر الجماعي ليس من السنة أبدا، ليس من السنة الذكر الجماعي أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.